يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله يبدأ الخلق ثم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركاء ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا الصالحات فهم في روضة يحبرون الضارون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي كذلك تخرجون ومن آياته خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آيات خلق السماوات والأرض ومن وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياتي منامكم بالليل والنهار ومن آياتي إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا لآيات لقوم يعقلون. ومن وله من في السماوات والأرض وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقكم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم يتكلم بما كانوا به يشركون وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم صدق الله.